بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الحديث عن معنى الانتظار عليكم السلام ورحمة الله، وعن موضع العمل من الانتظار، حيث يمثل العمل الصالح مظهر معلول الانتظار، مظهر ومعلول الانتظار، ومن ثم يمكن للإنسان أن يختبر نفسه حينما يتردد في أنه صادق بالانتظار، يختبرها من جهة نفس العمل، لأنه من مظاهر صدق الانتظار هو العمل الصالح الذي يقربنا إلى من ننتظره. ينقل الشارح عن آية الله السيد فضل الدين الصادق قدس سره بعض الفقرات من كلامه، نحاول من خلال استعراض بعض النقاط بيان فائدة الانتظار أو فوائد الانتظار وآثاره في تكامل النفس. يقول: الانتظار هو ترقب حصول الأمر المنتظر وتحققه، ترقب تحققه هو ترقب حصول الأمر المنتظر وتحققه، ولا يخفى ما يترتب على انتظار ظهور المهدي عليه السلام من الأمور الإصلاحية الراجعة إلى كل إنسان، فضلا عن الهيئة الاجتماعية، فضلا عن حالة المجتمع العامة، سيما الشيعة الإمامية، يعني ما يعود على الشيعة الإمامية بالخصوص. الأول، أن الانتظار بنفسه من حيث هو رياضة مهمة للنفس، حيث حتى قيل الانتظار أشد من القدر. الانتظار إذا يتحقق حقيقة يمثل رياضة ذات مؤونة وصعوبة بالغة على النفس، حتى ترى أن في مواقع الانتظار يحاول الإنسان أن يتشاغل عن ما ينتظره بأمر آخر. بعض الأحيان مثلا الإنسان ينتظر طبيب، حتى غير العملية ينتظر مراجعة طبيب، ونفس الانتظار هو أمر مزعج متعب للنفس مؤلم، فيحاول البعض أن يجعل في متناول أيدي المنتظرين ما يتشاغلون به حتى يتخلصون من حالة الانتظار. فهذا الانتظار اللي هو حقيقي يعيش الإنسان، مو يصير حالة إجازية بالإلفات إليها. طبعا هي قلنا الانتظار حالة ذات مراتب، حالة إجازية من حالات الانتظار، لا يعني نلغي كونها من حالات الانتظار، ولكن الحالة الأكمل للانتظار هي الحالة التامة الحقيقية، بحيث الإنسان التفصيلية مو فقط الارتكازية، بحيث الإنسان دائما هو يعيش حالة الترقب والتوقع لظهور الإمام. هذه الحالة أولا المحافظة عليها على ممتها استمرارية في النفس، حتى ارتكازية من أصعب الأمور، وأصعب منها تحمل هذه الحالة، يعني كل واحد من الأسباب اللي تفادت هذه الحالة بالنفس هو الألم الذي يخلقه الانتظار بالنفس. فإذا لا النفس تعاملت مع هذا الأمر، جاهد المؤمن نفسه وبحيث طوعها مرنها ودربها على الانتظار، هذه نفس الحالة تكامل بالنفس من خلال هذه الجهة، ومن خلال جهة أخرى وطبعا فصل القضية. يقول: ولازمه لازم الانتظار إشغال القوة المفكرة، قوة ذهنية إشغالها وتوجيه الخيال نحو الأمر المنتظر، وهذا مما يوجب قهرين أمرين. يعني أول مرة الذهن المفكر عنده يتوجه إلى هذا الجانب. ثانيا قوة الخيال غير القدرة العقلية، القدرة التصورية الخيالية اللي يتخيل بها الإنسان، لما دام هو ينتظر حقيقة يبدأ يتصور ويستحضر تلك الصور التي يتوقع حدوثها عند تحقق الأمر المنتظر. كيف يخرج الإمام؟ كيف يظهر؟ كيف مثلا يواجه أعداء على ذلك النحو إلى آخره. ولهذا تجد عند المنتظرين شغف كبير بمطالعة أحوال الضفوف، والإنسان اللي يعيش حالة إدبار وإعراض عن هذه القضية أيضا هذه وحدة من علامات عدم الانتظار، لأن ما دام هو يترقب ويتوقع هذا يحتاج أن يتصور هذا الأمر اللي يتوقع، يريد يعيش تلك الأجواء، يعيش حالة الترقب والتوقع. يتوقع ماذا؟ غير عنده شيء صورة يتوقعها. فيجد في داخل نفسه اندماء لمعرفة ماذا سيحدث عندما يظهر الإمام، كيف سيظهر الإمام. فيبدأ يطالع يراجع يتابع هذه الأمور بإلحاح وبشغف، يعني يحاول يتمثل هذه الأمور، حتى مو أنه يتمثل في أمور قطعية وإنما في أمور توقعية، ودعم الرواية تكون صحيحة 100% مطابقة للواقع، ولكن هو يترقب يعيش حالة الصورة الذهنية اللي يرسمها في خياله لظهور الإمام. من خلال ماذا؟ من خلال الروايات، من خلال النصوص، لأنه يعلم هو الصورة اللي هو يرسمها من عندياته هذه الصورة عادة تكون بعيدة عن الواقع، يعني ما عنده خبرة بذلك الأمر ولا عنده اطلاع ولا مسبوقية به، فعادة يحصل هذه الصور اللي يكون أقرب للحقيقة يحصلها من خلال ماذا؟ من خلال النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. ولازمه إشغال القوة المفكرة وتوجيه الخيال نحو الأمر المنتظر، وهذا مما يوجب قهرا أمرين. الأول قوة المفكرة، يعني القوة المفكرة اشتد تقوى في حالة ضرورة توجه ازدياد القوى بالأعمال، يعني من الضروريات أن القوى تزداد بالمراي والكثرة، يعني تكرر الأعمال عليها، أو ضرورة توجه ازدياد القوى بالإعمال، يعني بإعمالها القوى كما تعملها أكثر راح تتقوى. الإنسان إذا يترك مدة الدقة والتحقيق العلمي يجد أن قوته تضعف، تبدأ تضعف شيئا فشيئا. ولهذا معاشرة العلماء ومعاشرة أهل التدقيق وأهل النظر وتساهم في صقل قوى الإنسان العلمية، أما معاشرة بسطاء الناس عادة الضعف الإنسان، حتى لو كان عندك المقدار من القوة العلمية يبدأ بالتدريج يضعف. نعم. الثاني تمكن الإنسان من جمعها، من جمع القوة، من جمع القوة الذهنية أو القوة المفكرة وتوجيهها نحو أمر واحد، وهذا من أصعب الأمور. الإنسان يصير عنده قدرة على أن يجمع ذهنه في أمر واحد، لابد يصير عنده خصوصية كبيرة في ذلك الأمر بحيث يكون من السهل أن يجمع ذهنه، يعني هو يوجه ذهنه، والذهن هو باعتبار شغفه أو باعتبار شغف النفس وشدة تعلقها بذلك الأمر، ومجرد أن ينتبه إليه راح يتوجه إليه، أما إذا ما كان عنده شغف ورغبة طبيعي راح يتخلف. ولهذا عادة ما يعبر النسيان عن ضيق بالمعلومة اللي ينتهي عادة هذا. بعض الأحيان الضيق ينشأ من نفس كون المعلومة هي مزعجة، يعني من الأمور المحزنة من الأمور المؤذية. وبعض الأحيان لا، يضيق الإنسان من شدة تكدس المعلومات عليه، كثرة الانشغالات تجعل الإنسان ينسى، مو إلا هو يضايق من هذه المعلومة، لكن هو بالنتيجة مو يضايق من المعلومة بالخصوص، يضايق من تكدس المعلومات والأفكار في اللعبة. يعني النسيان من أهم أسباب هذين الأمرين، إذا هناك أسباب أخرى أضغية أو ما أسباب ذلك لا تبحث عنها. تمكن الإنسان من جمعها وتوجيهها نحو أمر واحد، وهذان الأمران من أهم ما يحتاج إليهما الإنسان في معاده ومعاشه، أن يكون عنده قوة مفكرة أولا، ثم يكون عنده قدرة على أن يركز ذهنه في موضع واحد ثانيا. بعض الأحيان أنت عندك سؤال جدًا يطرح عليك سؤال يطلب منك التفكير به والجواب عنه في الدرس القادم، هذا حالة طبيعية بالحوزات العلمية خصوصا في حوزتك. فإذا واحد يراقب نفسه بالضبط يشوف نفسه هو ركز، إذا ركز على السؤال 5 دقائق كاملة مو مشكلة، إذا ركز 5 دقائق كاملة هو بالحقيقة حقق كل شيء، يعني لا بد بتحليل بريد واصل يكتب، مع أنه أهل العلم بعض الأحيان يستغرقون عن العلماء اللي هم يوصلون إلى حقائق المطالب، يفكرون قد يكون في مسألة واحدة يركزون عليها مثلا ساعتين ساعة، بعض الأحيان بشكل متواصل بعض الأحيان بشكل مجموع، يعني حالات نادرة بشكل متواصل يركز على مسألة واحدة ساعة، هي حالة نادرة يقدر يحصر ذهنه ويفكر بهذه المسألة بشكل كامل بحيث يغفل عما حولها، يتركز ذهنه وينحصر في هذه المسألة بالضبط. هذا من أصعب الأمور ومن أهم الأمور لمن يحتاج إلى أعمال قدرته المفكرة، قوته المفكرة، قوة تفكيره. يعني الثاني من فوائد الانتظار أنه يسهل وقع المصائب والنوائب. هذه الطائفة من المسلمين شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم كتب عليها كما كتب على أئمة هذه الطائفة، كتب عليها البلاء والنوائب تبين بعض النوائب نوائب مجموعية عامة وبعض لا، بعض النوائب نوائب شخصية، يكثر عند هؤلاء الناس تكثر ابتلاءات. فهذا الانتظار يمثل منشأ من مناشئ تقبل الوقائع واستيعابها بنحو اللي ما تكسر الإنسان، ما تضعف الإنسان، ما تهد حيلة كما احنا نعبر، يسهل وقع المصائب والنوائب ويخفف وضعتها. ما هي العلاقة بين تخفيف المصائب وبين الانتظار؟ نقول طبعا يقول إذا عرف أنها في معرض التدارك والله، هذه المصائب حينما يظهر الإمام وتعطي وتمتلئ الأرض ببركاتها بسبب ظهور الإمام وحكمه في الأرض وحكمه بحكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فالمصائب العامة من الطبيعي جدا أنها تزول أو تتلاشى، وحتى المصائب الشخصية الفقر، المرض، الحاجة إلى آخره من الشؤون التي تمثل يعني مشكلات شخصية مو مشكلات اجتماعية يعيشها الإنسان، وأيضا تألمه وتعبه وتوجعه بشكل حاد، قد يكون بعض الأحيان أكثر من يعني يكون وجعها وألمها أكثر من الآلام الاجتماعية العامة. هذا أيضا إذا أظهرت الأرض بركاتها، إذا ظهر الإمام فمن الطبيعي جدا أن هذه الأمور تتلاشى. إحنا عندنا في روايات ما يتعلق يعني بجانب المادي المعيشي أنه بعد يعطى الناس إلى حد أنه يدعى الناس يقول من اللي محتاج، من اللي عنده أي مقدار من الحاجة فليأتي وليأخذ، ويترك الناس عامة الناس تترك لا تتركه من باب عدم الحاجة لا من باب زهدا فيما يعطيه الإمام، لا ما محتاج، يعني يصل الغنى إلى هذا الحد هذا الإنسان يستغني بعد ما عنده كل شيء يحتاجه ويهتم بتحصيله. لا سيما إذا احتمل عفوا وشتان بين مصيبة علم الإنسان تداركها وبين مصيبة لا يعلم الإنسان تداركها. طبعا احنا ما نفترض أن كل المصائب بالظهور راح يمكن تداركها، وإنسان توفى أبوه وأبو من قال أنه سيحيى إذا ظهر الأمر، يعني لنأخذ القضية بأخذ الموجب الكلية يعني في القاعدة عامة، لا إنما إجمالا هذا الانتظار له أثر على نحو القضية المهملة، له أثر في تخفيف المصائب والمصائب وبين مصيبة لا يعلم تداركها. سيما إذا احتمل تداركها عن قريب، والمهدي عليه السلام بظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا. الانتظار يعني لابد أن يكون الإنسان متوقع لتحقق الفرج عن قريب، أما إنسان إذا ينتظر أن يتحقق هذا الأمر بعد مثلا أسبوع أو سنة هذا يكون بعيد على حسب المراتب، لأن بعض الروايات يقول صباح مساء. الثالث لزوم الانتظار، لازم الانتظار محبة أن يكون الإنسان من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام وشيعته، بل من أحوانه وأنصاره أكثر من كونه مجرد ناقل وشيعة إلى بالمعنى العام، لا يتوقع ويتلهف أن يكون من أحوانه وأنصاره، لأن ما دام يتوقع هذا الأمر قريب سيحاول أن يعد نفسه لأن يكون ممن يعتمد عليه الإمام المهدي في ظهوره. احنا حينما نقرأ تاريخ الأئمة السابقين ونجد أن مثلا مالك الأشجر كان لأمير المؤمنين بذلك الموقع الخاص، طبيعي الإنسان يطمح أن يكون للإمام المنتظر كما كان مالك لأمير المؤمنين، أو يطمح أن يكون كما كان مثلا أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هذا المدى بعيد جدا على الأقل مثل الأصحاب القريبين المخلصين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الأمور يجعله يحاول أنه يتمثل في نفسه الصفات الكمال الإمام حينما يعتمد على بعض الناس ويكونون كأعوان وأنصار إليه بالمعنى الأخص، لابد أنه الخصوصيات التي عليه يختار هذا دون هذا، خصوصيات الكمال التي يتمتع بها هذا دون الآخر. فالإنسان كل ما يتكمل أكثر يكون أقرب لأن يعني يكون من أقرب الإمام المنتظر عنه، فهو حينما يترقى ظهور الإمام راح يصير اندفاع للتهيئ لنصرة الإمام ولكونه من أنصاره الخلص ولكونه من أعوانه أكثر من حالة أنصاره، يعني الذين يستعين بهم يكون اندفاع على أكثر لكثير. ولازم ذلك أن يسعى في إصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه حتى يكون قادر لصحبة المهدي والجهاد بين يديه. نعم إن ذلك يحتاج إلى أخلاق قلما توجد بيننا اليوم، نسأل الله أن توجد فينا. الرابع الانتظار، كما أنه يبعث إلى إصلاح النفس بل والغير كذلك يكون باعثا وراء تهيئة المقدمات والمعدات الموجبة لغلبة المهدي على عدوه. يعني لابد أنه يحاول أن ينهض بالواقع الإسلامي من ناحية تحضره، من ناحية تقدمه، تقدم العادي العلمي، العلمي بالمعنى الاصطلاحي يعني اليوم، لأنه إذا علمنا خصوصا إذا صار هذا الأمر واضح، الإنسان مو يتصور أن الإمام المهدي من يظهر فقط راح يكون من خلال قدرات خاصة غيبية ومن خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من تصرف في عالم التكوين وسينتصر. لا، واضح أن القضية تمر من خلال معارف، من خلال أسلحة، من خلال مثلا تقدم، من خلال قهر وغلبة دنيوية. هذا الأمر يحتاج أنه المسلمين يهتمون كثيرا بأن يطورون أكثر، بأن يقدمون أكثر، حتى تكون هذه الأمة خصوصا شيعة الإمام المهدي منهم، تكون هذه الأمة صالحة لأن تكون أمة غالبة، يعني أن تحتوي عناصر النصر وعناصر القوة والغلبة في داخلها، ومن جملة عناصر النصر التقدم في العلوم الطبيعية العادية بل في عامة الأمة، يعني تصير الأمة قوية ومتوفرة على أسباب القوة. هذا أيضا التقدم بهذا الاتجاه يمكن أن يكون خطوة في طريق الوصول إلى الإمام المنتظر إن شاء الله. يقدر الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقرب حقيقي، مو من باب حتى يبرر، هو هذا الأمر خاص من ذهن عنه، لابد أن يسجل باتجاه تحضير الأمة، لأنه ولو لأنها أصبح شعار بيه. ومن ثم يحاول يبرر يقول إيه حتى إحنا نتهيأ لظهور الإمام المنتظر، هذا في الحقيقة ما صار يعني توجه للإمام المنتظر، صار مجرد يعني شعار يرفع من أجل تشجيع الناس، والدافع الحقيقي الأساسي الأول هو المرأة. من باب إحنا لابد نعيش منافسة مع الأمم الأخرى، ومن باب إحنا باعتبار انتسابنا وانتمائنا لهذه الأمة فنحاول منها ما أمكن أنه نقدم هذه الأمة ونقلب هذه الأمة ونطور هذه الأمة على الأمم الأخرى من خلال هذا الدافع الذاتي. هذا الدافع اللي يسمى دافع وطني، دافع قومي أو ما أشبه ذلك. بينما احنا بالامكان انه نلتمس دافع اخر، دافع الهي قربي حقيقي، وليس فقط من باب انه هذا الامر الله سبحانه وتعالى يلقب به لانه كمال لوحده، لا، يكون هذا خطوه من خطوات الطريق لظهور الامام المنتظر، ان احنا نعد امتنا اعداد كامل لان تكون امه، يعني يكون هذا الجيل مثلا او الجيل القادم، ولو نتهيأ للجيل القادم بتهيؤ كامل، يعني هي تربيه كل جيل متفرع على تربيه الجيل اللي قبله، وتهيئة كل مقدمه هي متفرعه، القضايا الاجتماعيه متداخله فيما بينها ويتفرع بعضها على بعض. فاحنا نهيئ هذا الجيل يعني يكون هو جيل الامام المنتظر، جيل الامام المنتظر لابد له خصوصيات ويتمتع بمزايا بحيث يصلح ان يتغلب على عامه القوى الاخرى. فراح يصير عندنا اندفاع شرعي، اندفاع الهي حقيقي ناشئ من تشيعنا للامام المنتظر، مو ناشئ من باب ان احنا نريد نبني هذه الطائفه او نريد نبني هذه الامه او نريد نبني هذه القوميه المعينه او نريد نبني هذه الدوله الخاصه اللي احنا نعيش مثلا فيها، فاذا ما احنا نستجب لها فصار مصدر دفع. لا، فالدفع ما كثير من وسائل الاعلام تشجع باتجاه تحضر المسلمين وتركز تضرب على الوتر القومي، على الوتر الوطني، مع انه لا بالعكس، المفروض احنا اذا بدنا نهيئ كأمة اسلامية او كمجموعة اسلامية جماعة اسلامية تريد تتهيئ بالدافع الشرعي بالدافع الالهي، حتى تدفع حتى تصير بركات، حتى تصير الخيرات، حتى تصير التزديد من الله سبحانه وتعالى. اذا احنا نحاول ان نكمل هذا الامر وننسى انه احنا متدينين، ننسى انه احنا متعلمين، ننسى ان احنا متشيعين لاهل البيت صلوات الله عليهم، بعد راح نشوف وضعنا وشعلنا شعل قضية الامم حينما تحاول ان تصدق، بعد ما راح تلاقي التسديد المناسب اللي احنا نتوقعه ونفترض انه لابد ان نحصل عليه من الله سبحانه وتعالى لاننا شيعة آل محمد صلوات الله عليه. لا، القضية قضية، القضية قضية يعني المنشأ، يعني الاحكام، يعني الاوضاع عالم الدنيا، تصرفات الإنسان في عالم الدنيا محكومة أكثر ما تكون محكومة بالنوايا بالدوافع، بها يتقرب الإنسان إلى الله وبها يبتعد عن الله. عمل واحد يؤديه الإنسان وعمل مشابه إلى تماما يؤديه إنسان آخر، واحد من أجل يكون منشأ لارتفاع ذلك العبد عند الله سبحانه وتعالى وقربه من الله، والآخر يكون منشأ لسقوطه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأول كان مدافع خالص والثاني كان مدافع رياء. الأول يأتي بعمل واجب أو مستحب أكيد من المستحبات، الثاني يأتي بإحدى الكمال ونفس العمل. على كل حال هذا البحث لا يكون مخصص لمن يدخل في تفاصيل بعض الأمور مؤكدة في هذا المجال. ثم إن الانتظار عفوا سيما وقد علم أن غلبته على عدوه، غلبة الإمام المنتظر على عدوه تكون بالأسباب العادية، مو أنه بالأسباب الغيبية، طبعا تكون بالأسباب العادية. إحنا عندنا روايات تتحدث أنه يكون يعني الرعب يكون أمامه بمسيرة شاق إلى آخره، تنصره الملائكة الذين نزلوا مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر، أيضا مثلا يدخرون لنصرته وإلى آخره من الأمور، لكن هذا لا يمنع أن يكون للسبب القبيح أيضا دورة، دور اللي يهيئ الأمة لأن تستقبل ذلك السبب الغيب. هذا السبب الغيب لا ينزل احتباطا وعبثا بلا خصوصية. لماذا لا ينزل هذا الأمر الغيب الآن؟ هو الله سبحانه وتعالى هو نفسه وغيبه وغيبه وجنده وملائكته موجودة، ما يحتاج إلى أي مؤونة في أنه تتحرك وتأثر الآثار المطلوبة، غير يصير هناك صلاحية قابلية بالقادر أن يحصل على هذا. والصلاحية إذا حققنا التقدم القربي، يعني تقدم الأمة قربيا، يعني ثقفنا شعوبنا أممنا مجتمعاتنا على ضرورة التحضر التطور المدني، على ضرورته من الناحية الدينية الشرعية الإسلامية الشيعية، يعني التشيع عن الإمام المنتظر من هذا الجانب. إحنا راح نحقق كلا السببين في القادم. سبب قرب الإنسان من الله وتهيئه للرحمة، هذا اللي هو السبب العام، الإنسان يكون مهيئ للرحمة لأنه مخلص لله، لأنه متعبد لله خاضع لله. السبب الثاني حتى السبب المادي إحنا مهيئ، أنت من تريد تحصل النصرة بحضر رغب لمسيرة شهر وما أشبه ذلك من الأمور النصرات الإلهية، يعني النصرة الإلهية بشتى ألوانها. هذا إذا كان الإنسان هو عنده قوة، إذا كان المسلم عنده قوة طبيعية راح يكون أقرب من الناحية الطبيعية المادية، راح يكون أقرب لهذه النصرة. من التفهيم؟ يعني إحنا إذا نحاول نحصل التقدم التقربي راح نحصل كلا المنشئين في تحقق الأمور في عالم الدنيا. تدرون التحقق الأمور في عالم الدنيا محكوم بأمرين، الرحمة محكومة أولا بماذا؟ بأنه يكون الإنسان أهل للرحمة، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيستحق الرحمة، صحيح؟ الثاني محكوم بأن يكون هذه الرحمة متصادم مع طبيعة عالم الدنيا، الأسباب الطبيعية في عالم الدنيا. عالم الدنيا ما مبني على أنه يصير كل معجزات وخوارق للعادة والكرامة، هو مبني على أنه تجري الأسباب الطبيعية بحسب يعني مقتضياتها. فإذا إحنا كملنا السبب الطبيعي وكملنا السبب الغيبي من ناحية الرحمة، يعني من ناحية تأهلنا للرحمة، فبالحقيقة راح نكون أقرب ما نكون إلى ظهور الإمام المنتظر رحمه الله. واضح إن شاء الله؟ ثم إن الانتظار أثر الإيمان بمجيء الإمام الثاني عشر. إنسان لم يؤمن بالإمام طبيعي أن يصير عنده انتظار، هذا قد الأمر المبارك الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا مع كون ظهوره محتمل في كل عصر وزمان وصباح ومساء. إحنا بعض الأحيان نحس أننا أو بعضنا يؤمن بالإمام الثاني عشر إيمان كامل كما يؤمن بالإمام المنتظر، ولكن ليس عند الظهور. لماذا؟ لأن هو من أول يفترض في ذهنه أن الظهور بعد. بعض الناس ما يصير عنده انتظار. لماذا؟ لأنه ما عنده إيمان، والعياذ بالله ذيك الحالة يخرج فيها عن الحق. بعض الناس جعلوا الحالة العامة من أهم المناشئ اللي تعيق الانتظار مو عدم الإيمان، البناء النفسي أو القناعة العقلية الذهنية. لماذا؟ لأن الإمام شو يتأخر ظهوره. أنت بعض الأحيان يعني إحنا نتكلم كلمات فيها يعني حتى بها تقدر تقول عنها مثل جسارة على قضية ما تبلغ الحالة إلى منتهاها، تقول لي يعني إلى مثلا لم يظهر الإمام المنتظر يلا حطيني الدين، يعني هذا تعتبرها غاية نموذج مثال من أمثلة بعض الأشياء. زين شنو وين الانتظار؟ إذا واحد وهذا يظهر من لسانه وقد يظهر حتى من لسانه، يعني أنا ما أريد أن أقف موقف واحد في هذا المجال منفصل عن الموعظة، لا هو أنا أول ما أعرف نفسي يعني في هذا الكلام. كأنه يفترض هذه الأمور من أبعد الأمور بحيث تكون مثلا للأمر المستبعد الذي يعني الذي لا يتحقق إلا بعد مدة من الزمان تكاد لا تكون مرئية في أفق النفس. فالشيء كان أشبه بالعدم ولكن في أفق النفس، مو يعني عدم عقلا هو يؤمن بعدمه، لا لا، في أفق النفس يفترض هذا الأمر كان لا وجود له. عجيب إلى أن يظهر صاحب الزمان فلان مثلا راح يفيدنا أو ما أشبه ذلك من الأمور والكلمات اللي إحنا أصبحت قضية الانتظار نضرب فيها المثل، قضية ظهور الإمام نضرب فيها المثل للأمور البعيدة. إذا أين الانتظار؟ هذا بالعكس استبعاد. يعني شلون واحد يجمع هو يقرأ دعاء النذر كل جمعة أو كل مدة، شلون واحد يجمع بين لحظة في دعاء النذر على ظهور الإمام وبين هذه الحالة اللي هو يتكلم بها قبل مجلس معاند أو بعد مجلس معاند مجلس معاند شون هذا المجتمع. ولهذا بعض الأحيان يقرب عن مجلس هو أصلا ليس أثر يعني ما يقرأ مفروض هذه الكلمات الجمل اللي تعبر عن الشوق واللهفة والولع لذلك اليوم الذي يظهر فيه الإمام عبد الله ورده هذه الكلمات تعتصر قلب الإنسان بحيث من أول الأمور أنه هو يبكي وهو يتلهف لذلك اليوم مع أنه الإنسان بعضها يجد نفسه يقرأ هذا الأمر بدون أنه يتحرك قلبه يختل القلب مو معين فإذن هو هذا معنى بعيد مثل وعد أبعاكم ويلهم بجمل الخوف والرجاء وهو هم جامل هذا بالحقيقة ما عنده هو سوى عدد خبر مدر النفس هي يعني هي طبيعتها فرار بيها في الدرجات يعني متعددة يبدو فيها شيء يمكن فيها شيء شون بيها ضمير بارز وضمير مستقيم وضمير محذوف وما أشبه ذلك بيها هذا حتى هذه الأمور كلها موجودة بيها إنسان شلون يقدر يكتشف نفسه من يراقب أعماله وتصرفاته راح يقدر يكتشف نفسه اما هو بمجرد انه في حاله الاستغفار راجع نفسه يستغفر يعني داخله يحاول ان يتوجه الى باطنه راح يكتشف لا هذا الانسان جدا مشتبه وجدا غافل يتصور ان يقدر يشخص نفسه من خلال مجرد الالتفات الى نفسه فقط لا دائما يحتاج الى مراقبه الى حركاته وسكناته وخصوصياته والمناشئ اللي جعلته مثلا يترك هذا السلوك او يبتعد عن هذا الامر حتى يقدر يستغفر نفسه قضية الإخلاص والاستحضار هذه المعاني الحقة الصفات الحقة في النفس هذه قضية هو يحتاج لها متابعة هو يحتاج لها جهاد هذا من أعظم الجهاد نعم نعم هو السؤال يطرح نفسه إذ القول بتأخير الظهور مردود بحسب الأخبار هذا الأخبار يعني ترقب تأخير من قال لأنه ما هي هي الأخبار هي تربينا على التوقع كما أن القول بتوقيته كذلك مردود كذب البقاص هذه روايات كثيرة جدا إنما يقرأ الإنسان أحوال ما ينتظر يبتدع وأما ما ذكر من علائم الظهور فهي ليس جميعها من المحرومات أنه تذكر لابد أن هذه العلامات هذا السؤال لابد هذه العلامات علامات ما تخص إلا القضية بعد هكذا تسمي والأول مرة العلامات ليس جميعها من المحرومات قد يكون بعضها الله سبحانه وتعالى رأسه لعباده ليس بالعلم ويكون هذا من لطفه من منه الظاهر لهم البارد ويتمكن انه من اول ما يكتب في لوح المحو الاثبات يذكرون بحث البداء هنا هذا يكون من تطبيقات البداء يذكرون في اوائل درس العقائد في لوح المحو الاثبات هذا الامر يكتب المناشئ التي تقتضي هذا الامر ان الارض لابد تمر بضخاب عسير حتى يخرج منها الامام ويظهر فيها الامام هذا مما يتناسب مع عظمة وأهمية ظهور الإمام في تاريخ الأصل ولكن الله سبحانه وتعالى لشدة وصعوبة هذه الأمور يرحم شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم ويخفف يقلل من هذه العلامات يخفف من وطأته عليه ما كمان من هذا هذا أولا مع أن محتوماتها أيضا بعضها يعبر من المحتوم المحتوم أيضا فيه مراتب أكون محتوم بمعنى أنه قطعي 100% أكون محتوم لا يعني مو من الأمور التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع من باب الأقرب وقوع لا هذه وقوعها المقتضي إلى أشد ولكن يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قد يكون الله سبحانه وتعالى من قليل أنه شوفوا هذا التعبير يعني أحد واحد يقول شلون تعبر محتوم وتقول هذا المحتوم ما يمكن أن يقع أنا أطرح مثال مثال يقول الصدق تدفع البلاء وقد أبرم إبراهيم شنو معنى احنا عندنا بلاء يمكن ان ياتي من نفسه بلاء قادم صدقه تقرا على امر الله الصدقه تدفع البلاء وقد ابرم ابراما يعني هناك فرق حالات من البلاء يكون قضاء البلاء فيها أو تقدير البلاء فيها تقدير مؤكد بمناشأة قوية، ولكن الصدق فيها من القوة في قبال هذه المناشأة، بحيث حتى لو أظلم إبراهيم أظلم يعني أحكم إحكاما، تظهر معنى الرواية أحكم إحكاما، مع ذلك يمكن أن تقفل هذا الصدق. فماكو مانع أن يصير عندنا يعني هذا، شوفوا هذا من يسرنا المثال شاهد على أن الإبرام والإحكام والحكم هذه من الأمور المشككة لأنها مراتب، فهذه المحكومات تبقى هي في طور المراتب. يمكن الله سبحانه وتعالى بقضائه بتهيئ الأمة بمقدار أكثر بألفاظ الإمام المنتظر ودعائه اللي هو أهم دعاء في هذا العصر، بدعائه الله سبحانه وتعالى يصبح هذه، لأنه حالة مقدمات علامات الظهور. الإنسان من يقراها حقيقة يعيش حالة يعني خوف رعب شديد مما يحدث على المؤمنين من شدائد. يعني ما راح يكون تعريف للظهور لطيف، أن العلائم من جملة خصائصها أنها تعرف الظهور، تعرف أن هذا الذي ظهر هو الإمام المنتظر عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت العلائم فذهب ما فيها من تعريف الظهور، إحنا ما عندنا المعرف الظهور فقط العلائم، هناك بعض الأمور تكون بظهوره ما يظهره الله سبحانه وتعالى على يديه من الكرامات من المعجزات، هي هذه راح تكون علامات. احنا نسلم ان العلامات فيها تعريف بالظهور، ولا نسلم ان التعريف عكس القضيه مو هذا بشكل كلي، ولا نسلم ان كل تعريف للظهور منحصر بالعلامات. فيمكن انه يكون تعريف بالظهور وتمييز للامام واقامه حجه واضحه من بين العلامات، ما كمان العلامات، أو يمكن أن توجد العلامات بسرعة فائقة. يبدأ الإنسان يتوقع على الأمر، يعني العلامات اللي كان المفروض مثلا أنه يكون فاصل بينها وبين ظهور الإمام فترة طويلة، الله سبحانه وتعالى ختم العلامة، ختم العلامة شيء وحتم فاصلتها عن الظهور شيء آخر. يمكن أن تكون العلامة اللي مقدر أن تكون قبل الظهور مثلا بتسعة أشهر، كما عندنا بعض الروايات عن الدجال، قد يكون الله سبحانه وتعالى يقتصر في 9 أيام أو 9 أشهر، ما المانع من ذلك؟ حتى شر الدجال هذا اللي يفعل بالأرض ما يفعل من تخريب وتدمير وإهلاك للناس لدين الناس، مو فقط لدنيا الناس، الله سبحانه وتعالى يري الناس هذا الدجال وما يمكن أنه لو بقى لو أخر الإمام 9 أشهر ماذا كان يفعل الدجال بالأرض. الله سبحانه وتعالى يظهر الإمام لتبين الرحمة الإلهية توضح أكثر من الناس، حسسوها أكثر، ما المانع من ذلك؟ يظهر الدجال ولكن بدل أن يستمر 9 أشهر يضج الناس بالدعاء، مثل ما نزل العذاب على قوم ذنوب، صحيح؟ ولكن ضج الناس بالدعاء بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى دفعا للعذاب. هذا نموذج قرآن، نموذج قرآني، احنا دائما ما ناخذه مجرد للعلم والاطلاع فقط وانما للعبره، هذا يمكن ان نحقق هذا واضح ان شاء الله. نعم هو واحده من العلامات، هذا من مصادر حدثنا بشكل كلي عن العلامات، حدثنا بشكل كلي عن العلامات. هذا بعد طبقون الكلام على امتلاء ظلما وجورا، على ظهور السفياني، على الخشب اللي يكون بالارض، على النار التي تكون بالمشرق تبقى كذا يوم، انه ترى النار بالمغرب ترى بالمشرق او النار بالمشرق يراها اكثر اهل المشرق، هكذا عن روايات متعدده في العلامات. هذه واحده من اذن ياتي فيها نفس الكلام الذي تقدم. كما واما مع أن محكوماتها أيضا قابل للتغيير كما دلت عليه بعض الروايات، هذا مضافا إلى إمكان وقوعها في زمان قليل، فالانتظار ممكن في كل الأحوال، إذ ظهوره لا يكون معلقا بزمان آخر. نختم الحديث، واحدة من أهم مناشئ استبعاد الظهور طول مدة العلم، صحيح؟ يعني الآن نحن من نراجع التاريخ في زمان بدايات الغيبة الصغرى، الناس تترقب الظهور أكثر من بدايات الفيض الكبرى. من تقرأ وقت الشيعة من خلال النصوص لتحكي حال الشيعة عامة، والناس بالنسبة إلى انتهار الظهور في زمان الغيبة في هذا الزمان، في هذا الزمان إن شاء الله وآخر زمان الغيبة الكبرى، في هذا الزمان وضعية انتظار الشيعة لظهور الإمام أقل بكثير من آخر زمان الغيبة الكبرى وأول زمان الغيبة الكبرى. صحيح؟ من تريد تأثر على المنشأ شخصه بالضبط تجد ما هو، تجد أنه طول هذا الفاصل الزماني، طول الفاصل الزماني للغيبة يجعل الناس تتوقع كأثر، يعني هذا أثر أثر نفسي في أنه يستبعدون الغيبة كأنهم يقيسون ما يأتي على ما تقدم. صحيح؟ يقيسون ما يأتي على ما تقدم، يقول كيف أنه شيخ المفيد قال لعله يظهر بعد ألف عام، الآن مضت ألف عام، فإحنا الآن فنقول لعله يظهر بعد عشرات آلاف، يقيس ما يأتي على ما تقدم، كيف أنه ما تقدم قد تأخر الإمام ما ظهر لحد الآن بعد أكثر من ألف سنة ما ظهر، فلعله يبقى بعد أكثر من ألف سنة، يصير عند هذا الحالة المصائب، لأن دائما هو الإنسان يصرف نفسه هو الوهم، هذا الحالة طبيعية، مع أنه لا يدخل بشكل منطقي، رياضي يجد أن هذه الحالة جدا خاطئة، الإنسان بهذا الوضع هو يخدع نفسه بنفسه. لأنه كل ما يمضي زمان على الغيبة كل ما يقرب ظهور الإمام. صحيح؟ احنا ما نعلم هذا ظهور الإمام بالنسبة لنا مجهول، يعني وقت ظهور الإمام تاريخ ظهور الإمام مجهول رياضي، هذا المجهول الرياضي انت تعلم بقضية اخرى انه كلما تقدم الزمان قلت نسبة أو قلت قيمة ذلك المجهول على وقعه، الآن ما ندري ما هو مجهول، كل ما يتقدم الزمان راح تقل، راح تقترب يقترب الظهور ويقل فترة الغيبة. صحيح؟ هذه القضية إذا الإنسان يفكر بها راح يتخلص من هذا المؤثر النفسي اللي يفترض الإنسان نفسه هو الوسط ويتصور ما يأتي بقدر ما ذهب. إن عبرة بهذا الأمر بقضية أخرى أيضا حساسة جدا في وضع الإنسان، الإنسان مثل ما ينتظر الظهور كأمر مثلا مرغوب ومتوقع كذلك ينتظر الآخر. صحيح؟ كأمر مرغوب ومرغوب في آن واحد. الإنسان كل ما يكبر إذا شاب المرء شاب معه خسرة الحرص وطول الأمل، هذا الخالق في أي البشر. صحيح؟ شاب معه هو كل ما يكبر يتقرب من الموت، فالمفروض كل ما يكبر يتوقع الموت، يقول أنا عندي عمر. صحيح؟ أنا لحد الآن طويت من عمري مثلا 30 سنة، إذا كان هو عمري 31 سنة ما بقى لي إلا سنة، أنا قبل 10 سنوات كان باقي لي 11 سنة، الآن ما بقى لي إلا سنة. صحيح؟ وحتى لو كان مكتوب لي 100 سنة فالآن السنة تقريبا ثلث هذا المدة، أول ما كان يمكن ربع هذا المدة. فالمفروض إذا يريد يفكر بعقل على القوى المفكرة هي من تهيمن على قوى النفس، الإنسان بعد يغادر إلى الحق. أما إذا النفس تهيمن على القوى المفكرة يبدأ هو يستدل أدلة في خدمة، بعض الأحيان هكذا يبلغ الشيطان بالإنسان حينما يجره وراءه هكذا. تبدأ القوة المفكرة تخدم، تكون وظيفتها ماذا؟ خدمة الحالة النفسية، يعني يجي هو يشكل أدلة، يقول عزيزة هو إذا هي تتأخر إذا هاي قضية الظهور قضية حل في سن سبع إلى آلاف السنين، إحنا كان احتمال آلاف السنين ما مفتوح عندنا، بس هذا راح ينتفع عندنا وكان مقبول عندنا، بس راح ينتفع عندنا. شوفوا شلون هنا حالة عدم الانتظار أو حالة استبعاد الموت اللي هي بالجانب الاخر جانب كسر الامل، اللي هو من اهم من مفاتيح التقوى كسر الامل، ومن اهم مفاتيح المعصيه والجرأة على الله سبحانه وتعالى كل الامل، يعني الانسان من يتصور هذا الامر قريب بعد انتهت القضيه، ولهذا هو الانسان ما مستعد ان يقوم باي امر يحاسب عليه القانون حساب شديد، يحكم بالاعدام او يحكم بالسجن او ضرب او التعزير او ما اشبه ذلك، ليس لأنه يتصور هذا الأمر محكم قريب، أما من يصير بعيد لا غير الحال. فإذا التفت إلى هذه الخصوصية هذا راح يصير معادلا لتلك الحالة النفسية، فكل ما تقوى هذه القضية راح تضعف تلك الحالة النفسية، راح يصير عنده انتظار أكثر، راح يصير عنده كثر أمل أكثر، راح يصير عنده توقع للموت أكثر. كل ما لا تقوى تلك الحالة النفسية تموت هذه الحالة في نفسها والعياذ بالله، ضعف تصير القضية بشكل آخر. أعوذ بالله من غلبة الهوى وطول الأمل، والحمد لله رب العالمين.